وكان الناس وكان الخلق كلهم قد ماتوا، الذي مات في أول الدنيا والذي مات عند النفحة الأولى كلهم كانوا متصفين بالموت وحصل لهم الموت، فإذا نفخ في النفحة الثانية وخرج الناس من قبورهم أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في هذا الحديث، وهو قوله أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. وأول الناس وأنا خطيبهم إذا وفدوا. يعني إذا وفدوا على الله عز وجل، واجتمع الحشر فإنه هو الذي يتقدمهم وهو الذي يشفع لهم. وأنا مبشرهم إذا أيسوا. يعني يبشرهم بالتخليص من الموقف الذي هم فيه، كذلك لشفاعته عليه الصلاة والسلام. لواء الحمد يومئذ بيدي. نعم، لواء الحمد يومئذ بيده صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم أتباعه وكلهم يتبعونه عليه الصلاة والسلام. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، أكرم ولد آدم على ربه ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وهو خير الناس، لأن خير البشر هم الرسل، وخير الرسل أولي العزم منهم، وهو عليه الصلاة والسلام هو أفضل أولي العزم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل وهو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث متعددة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وجاء في صحيح مسلم أنا أول شيء أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يسقاه قبر، وأول شافع وأول مشفع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، هو لين الحديث أبو داود والترمذي، عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة له مناكير ولو أصحاب الكتب، عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث في إسناده، يعني من هو ضعيف مثل الأول مثل ليث بن أبي سليم، لكن بعضه له شواهد مثل الذي ذكرت في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم وأول من يشق من القبر وأول شافع وأول مشفع، فهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يزيد قال حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. قال هذا حديث حسن غريب. ما ذكر هذا الحديث الذي يقول أنه يكسى؟ نعم، فأكسى حلة من حلل الجنة. نعم، أكسى حلة من حلل الجنة وأقوم على يمين العرش ليس أحد يقوم غيري. هذا الحديث يعني فيه أنه يكسى حلة من حلل الجنة وأنه يقوم عن يمين العرش لا يقوم عنه غيره، لا يقوم فيه غيره. وقد جاء الحديث أنه يعني في الموقف يوم القيامة في مقام محمود أنه يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بن حامد يفتح الله تعالى عليه، ثم يقال ارفع رأسك وسل فوقه واشفع تشفع، يشفعه الله عز وجل، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن حديث إسناده من فيه رعد